اتفضل. دكتور، مرت حوالي ما يقرب من 13 سنة على حادثة خروجك من مصر، ورحت هولندا ودرست في احدى الجامعات وبترجع من فترة لاخر. هل انت شايف مصر اتغيرت خلال 13 سنة؟ بحث علمي، وضع سياسي، اتغيرت طبعا مصر الى الاسوأ، يعني على جميع المستويات للاسف الشديد. يعني على مجال الجامعة والبحث العلمي وحرية البحث العلمي الأمور بتتفاقم إلى الأسوأ، في شكل أنواع مختلفة من الرقابة على البحث العلمي، ومن الرقابة على النشاط الطلابي، ومن حصار الجامعة إلى آخره. يعني ده مؤسف. أنت كان ليك محاضرة امبارح حوالين تحريم الفن. أول امبارح، ماذا تقصد بتحريم الفن؟ هل في الفن وخطاب التحريم؟ المحاضرة بقصد بالخطاب اللي بيركز دائما على قضية الحرام، سواء كان خطاب اجتماعي أو خطاب سياسي أو خطاب ديني. وخطاب التحريم على الفن، سواء كان أغنية أو فيلم سينمائي أو مسرحية أو لوحة أو قصيدة أو رواية. انتشرت هذه الظاهرة بشكل يعني لافت. إيه اللي ساعد؟ فأنا كنت بحلل هذه الظاهرة، ظاهرة خطاب التحريم. إيه اللي ساعد على انتشار؟ اللي بيساعد على انتشار التحريم عموما في أي ثقافة هو انحصار مجال فعالية العقل والتفكير العقلي، وعدم تقبل المجتمع لحرية التفكير بشكل عام. لأنه الفن هو أقصى يعني الأنشطة التي تمارس فيها أقصى درجات الحرية، وبالتالي بيبقى المجتمع المختلق في تقبله لمفهوم الحرية بيبقى مجتمع بينظر إلى الفن نظرة يعني نظرة توجس ونظرة خوف. هل إحنا عندنا النظرة دي؟ طبعا مجتمعنا مليء بهذه النظرة، كمان مليء بهذه النظرة، نظرة الخوف ونظرة التوجس. إذا أغنية يعني مثلا أغنية عبد الوهاب اللي هي جينا الدنيا ما نعرف ليه، يقيم عليها دعوة قضائية. فيلم مثلا أفلام يوسف شاهين مثلا المصير أو المهاجر أو إلى آخره. الضجة اللي قامت على رواية مكتوبة من عدة سنوات زي ودي ملا أعشاب البحر. ثلاث روايات المصرية اللي بعد كده حصلت كل ده. هل الإسلام بيحرم زي الغناء، اللوحة، فن؟ هل الإسلام بيحرم حاجات؟ يعني انت بتسالني سؤال فتوى دلوقتي، وانا برفض السؤال نفسه غلط، واخد بالك؟ لان المحرمات في حتى في القران معروفه، يعني حرمت عليكم كذا في خصوص الزواج، واخد بالك؟ حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير في الاطعمه والاشرب، قل تعالوا اتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم الى اخره. الفن كمفهوم عام ما هواش ما في الافق الاسلامي، ما كانش فيه غير الشعر. يعني وقراءة دقيقة لعلاقة الإسلام والوحي بالشعر بتؤكد إن في كراهية للشعر. يعني ممكن أن نأخذ من الآيات القرآنية بعض الكراهية للشعر، لكن الشعر اللي مناهض للدعوة الإسلامية، لأنه الرسول كمان كان محتاج لشعراء، واخد بالك؟ زي حسن بن ثابت وزي عبد الله بن رواحة، واخد بالك؟ إن المعركة بين الإسلام الجديد وبين قريش كانت معركة الشعر جزء منها. الشعر طبعا، الشعر جزء منها طبعا. وحكيت ده في المحاضرة، إن قريش بتهاجم محمد شعريا، واخد بالك؟ وإنه حسان بيرد على قريش، واخد بالك؟ ده تقليد في الشعر العربي. وإنه حتى الرسول عليه السلام كان خايف، يعني كيف يهجو حسان بن ثابت قريش والرسول نفسه من قريش؟ فقال له أتهجوهم وأنا منهم؟ فقال له أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني أشيلك كده من ظهورك. إذن إحنا بنتكلم هنا على سياق، ما نقدرش نتكلم عن تحريم. لكن وكلمت عن دفاع قضية الإعجاز في القرآن، لا يمكن إن إحنا يعني الأبحاث التي أجريت والأفكار التي أجريت عن إعجاز القرآن بتستند إلى الشعر، على المقارنة بين القرآن وبين الشعر. أنا بحاول أفهم من حضرتك إنك بتحاول توصل إن القرآن بشكل أو بآخر هو نوع من أنواع الشعر. طبعاً يعني مش دي قضية القرآن. يعني العرب لما سمعوا القرآن قالوا شعر، وقالوا سحر، وقالوا كهانة، واتهم الرسول بأنه شاعر وبأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مجنون. مجنون يعني تتملكه الجن. أخبرك أنت لازم ترجع للمحاضرة، يعني مش تطلب مني أقول المحاضرة. لا ما اقصدش، لا لا ما اقصدش، لكن هل حضرتك بتربط ما بين الشعر وما بين الغنى؟ مش انا اللي ربطت الشعر والغنى، انت ايه دخل الغنى دلوقتي في الموضوع؟ الشعر والقران، الشعر والقران. انا ما بربطش، يعني ده موجود داخل القران نفسه. يعني انت مش مذاكر. لا انا مذاكر ولا بتنفذ من اي حد يعمل حوار مش مذاكر. لا مذاكر كويس. خبرك لا مش مذاكر. لا مذاكر. خبرك السؤال اللي ما انتش فاهمه احذفه. طيب عشان ما تخرفش فيه لو سمحت. لا لا لا احسب لك. لا يعني لانه تقول تربط القران بشعر، واخد بالك يعني تربط القران بشعر؟ لا هو انا قريت حضرتك في حوار حضرتك عملته مع السفير وتم توجيه سؤال حضرتك الوحي وعلاقته بالقران وبعد كده الوحي بقى. الوحي بقى يعني ايه؟ ده موضوع دقيق، خد بالك. اذا انت ما انتش قادر تدرك مفرداته ما نتكلمش فيه، موضوع دقيق. انا فاهم وانا اتكلمت فيه وكتبت فيه وفصل في كتاب مفهوم النص عن مفهوم الوحي، واخد بالك، وايه علاقه مفهوم الوحي بمفهوم الشعر، واخد بالك. ده لوحده عايز انترفيو كامل، واخد بالك. ما ينفعش يبقى سؤال، واخد بالك، تروح انت واخد اجابه مختصره. انا فاهم، انا فاهم عشان فلسفتنا الاجابات المختصره. انا فاهم عشان هيفهم ان انا بنتسع جزء من سياقه من الكوارث ديت. طيب حاضر، اللي احنا ما احناش قادرين نتكلم فيه يعني ما نتكلمش. طيب دكتور، انت عصرت التجربه بتاعت هولندا والافلام اللي طلعت والرسوم الموسيقى للرسول، يعني هل حضرتك شايف ان ده نوع من حريه التعبير ولا نوع من انواع التطاول على شخص الرسول، ولا ان دول بشكل اخر حريه الراي والتعبير؟ حريه التعبير، واخد بالك، قيمه عليا في المجتمعات الغربيه، واخد بالك، واحنا لازم نفهم ده، واخد بالك، ولازم نتصدى لهذه الاشياء اللي هي من وجهه نظرنا نوع من الاهانه، واخد بالك، نتصدى لها بشكل ايضا قائم على التعبير وليس على تحطيم المظاهرات ومهاجمة السفارات. خد بالك الرسوم، او خد بالك رسوم الدنماركية لم تكن لتصل الى هذا المستوى الا برد الفعل اللي حصل في العالم الاسلامي وكبر الموضوع. هل تعلم عدد الكتب اللي بتهاجم الرسول وبتهاجم الاسلام قد ايه؟ الاف. هل دي هدت الاسلام؟ لا طبعا. خد بالك، هل تعلم عدد الكتب اللي بتهاجم القرآن وبتطلع على القرآن كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو في العالم الإسلامي كمان كتير؟ هل هدت الإسلام؟ لا. المشكلة إنه إنه إنه إنه من أول مسألة سلمان رشدي، واخد بالك، إنه بيتم تحريك جماهير، واخد بالك، من خلال قوى سياسية عايزة تعمل يعني مشكلات داخلها، وأنظمة سياسية بيهمها كمان تربية الناس. يعني اللي حصل في في في بغريب واللي حصل في والتبول على المصحف، ليه ما زعلش المسلمين؟ يعني هل التبول على المصحف اقل من اهانه الرسول عليه السلام؟ لا طبعا. ايه بقى المشكله؟ لازم نبحث عن المشكله، مين اللي بيعمل ده؟ طب هل تشوفوا ده نوع من انواع الالهاء للمسلمين ولا شوف الغرب بممارسه حريه الفكر عرف ازاي، واخد بالك، يدوس على الاعصاب الحساسه ويبين ان المسلمين دول همج، واخد بالك، عارف كويس قوي الرسم الدنماركي ده من جريده لا قيمه لها ولا كينونه لها، واخد بالك. اللي حصل ان رد الفعل ده المبالغ فيه خلى الرسوم جت في كل الجرح في كل العالم. لا وزيدوا بعد كده يعني كمان مره. ايوه طبعا طبعا، واخد بالك، لانه هو ده، واخد بالك، لابد ان، ودي مشكلتها مرتبطه باللي انا قلت عليه في الاول، غياب الحريه العقليه، واخد بالك، مفيش عقل، واخد بالك، ممكن ان تغضب، واخد بالك، من حقك ان تغضب لكن تغضب بطريقه عاقبه، واخد بالك، من حقك انك ترد، واخد بالك، واحنا بنرد، يعني احنا في اوروبا بنرد. ما يعني انا دخلت في جدل مع فيلدرز قبل الفيلم ما يطلع، لانه هو قبل كده كان طلبت حوار معاه، هو مش حوار مباشر معاه لكن في الصحافه الهولنديه. انت ما بتقدرش تعمل حوار مباشر مع اشخاص بالشكل ده، مناظره يعني، لانهم ديماجوجيين. لا ما تقدرش تعمل مناظره مع واحد ديماجوجي، واخد بالك، وبعدين هو بيتكلم هولندي ولا ما بيتكلمش هولندي، واخد بالك، لكن في الجرايد وفي الصحف، واخد بالك، بيبقى بيعمل مع بنعمل معاك انترفيو وبترد على الكلام السائد ده. واخد بالك المناظرات ديت شكل كمان ده مؤاخذه بدائي في المعرفه. واخد بالك ومين اللي بيغلب في المناظره؟ الاقوى صوتا ولا مؤاخذه العصبي. واخد بالك حتى المناظرات العامه يعني انت عايزنا نعمل حاجه زي برنامج اتجاه المعاكس مثلا الناس مثلا تضرب بعضها يعني. واخد بالك لا انا راجل بشتغل في الفكر مش بشتغل في الجدل الصاخب. واخد بالك فبنرد على هذا بنرد على ده في محاضرات بنرد على ده في في في لقاءات صحفيه بنرد على ده في لقاءات تلفزيونيه بنرد على ده بكافه اشكال الرد. لكن هم كسبوا ارضيه فكره ان هو اتقال على الشيخ الاوسط المسلمين ان هم دول الارهاب الاسلامي بعد الرسوم الموسيقيه ده المجتمع. لا يعني انا مش بقول كسبوا ما حدش كسب هنا قضيه ما فيش قضيه اسمها قضيه مكسوبه. واخد بالك اللي بالك انه بعض يعني كما احنا عندنا في العالم العربي والاسلامي بالك متطرفين فكريا في العالم الغربي متطرفين فكريا بس متطرفين من الناحيه الثانيه في تطرف ديني وفي هناك تطرف علماني وكلاهما تطرف وكلاهما كانه الصوت والصدى. خد بالك ولو انت بتتناقش مع واحد من العلمانيين المتطرفين حتى ايه بيتكلم بنفس اللغه وبنفس الاسلوب اللي بيتكلم به متطرف مثلا اسلامي نفس الحدوته. واخد بالك الهياج والعصبيه واخد بالك والى اخره يعني انت مطالب بما يسمى الخطاب النقلي. واخد بالك مش الخطاب التهييجي ولا التحريضي ولا الخطاب اللي بيعمل رد فعل على التحريض والهياج. هذا العالم قدر في العالم الاسلامي يعني رد فعل المسلمين في هولندا والمسلمين في اوروبا على فيلم الاخ فيلتر ده اعقل بكثير جدا من رد فعل المسلمين خارج هولندا. خارج هولندا واخد بالك يعني الى اخره. هم كانوا مستوعبين المجتمع نفسه. لا استفادوا من التجربه لان التجربه الاولى اللي هي كانت فيلم سبميشن اللي كانت عاملاها الست ايان هيرشي علي انت عارف القصه دي يعني لان اذا مش عارفها ما تكتبهاش. واخد بالك ان عملوا فيلم وبعدين تم اغتيال المخرج. المخرج انضرب بالنار يعني مش انضرب بالنار انطعن في امستردام. ده طبعا ادى الى احتقان الموقف بين المسلمين وبين غير المسلمين في هولندا. موقف داخلي واخد بالك المسلمين بما فيهم ائمه المساجد تحلموا من هذه التجربه. دكتور حضرتك تحدثت من فتره حوالين تقريب ما بين وجهه نظر العلمانيه المتطرفه ووجهه نظر الاسلاميين هم الاثنين زي بعض ممكن يتقابلوا على ارضيه مشتركه؟ ان انا لا ما يتقابلوش على ارضيه مشتركه هم في لحظه فكريا خبرك طرف النقيض بس العلماني المتطرف بيعتبر ان علمانيته هي الحقيقه المطلقه. خبرك والاسلام المتطرف بيعتبر ان اسلامه هو الحقيقه المطلقه ادي المقارنه بينهم لكن الاثنين ما يتقابلوش مش اصحاب. لكن حضرتك تحدثت عن فكره الوقت التقريب ما بين العلمانيين وما بين الاسلاميين. تقريب؟ او ان يبقى في نوع من انواع الالتقاء. اطلاقا انا ما كانش عندها خالص. معلش انت جبت ده منين دلوقتي؟ انا قريته في السفير غريبه احنا شايف ده في السفير. لا مش المتطرفين ومش لا انا بقول العلمانيه والاسلام لابد من خلق صيغه صح لان انت دخلت احنا بنتكلم على التطرف. لا انا بتكلم فالسؤال مش التطرف. لابد من خلق صيغه العلمانيه التي ترفض الدين هي علمانيه متطرفه كتطرف الدين. الفكر الديني الذي يرفض العلمانيه برضه متطرف. يعني فيه لابد من ان احنا نوصل الى ان الدين لا يغطي كل مجالات الحياه دي احدى كمان الادعاءات. واخد بالك الدين له مجال والحقيقه الدينيه غير الحقيقه الاجتماعيه غير الحقيقه الفلسفيه غير الحقيقة الثقافية غير الحقيقة الشعرية غير الحقيقة الأدبية غير الحقيقة الجمالية إلى آخره. يعني ده كلام إنما إن حد يتصور أن الحقيقة الدينية لازم تحكم كل هذه المجالات ما يعني الرسول نفسه قال أنتم أدرى بشؤون الدنيا وكثير جدا مما يسمى علم الفقه هو محاولة لانه يفهم الواقع ويفهم المتغيرات الواقعيه في اطار المبادئ العامه للاسلام والمبادئ العامه للشريعه. تحول هذا الفكر الفقهي الى دين دلوقتي. ده هنا احنا نلتقي في فضاءات يعني في علمانيه ضد الدين ضد التدين ودي انا ضدها. دي لا متطرفه شويه. مش شويه متطرفه كتير. خبرك العلمانيه الفرنسيه مثلا. واخد بالك؟ العلمانية الفرنسية اللي بتحس ان الدولة مهددة لانه البنات بمحجبات. اخبرك دي علمانية مزعجة جدا يعني. اخبرك التطرف الديني اللي عايز يغطي الست خالص من الرؤساء الاخمص قدمين. اخبرك اللي بيعتبر المرأة عورة. انت كده بتطرح وجهة نظر الاسلام وكذلك جعلناكم امة وسطا. ما تدخلنيش بالك يعني ما تقولنيش لانه ده موضوع تاني وموضوع صعب جدا ومعقد لانه امة وسطا ده يعني له معنى تاني خالص غير ان احنا وسط بالمعنى المعنى الثقافي والفكر وكذا وكذا. بالك انت دلوقتي بتجرجرني الاجابات الجاهزه. لا خالص والله بس انا عايز اسمع. انا بقول ان الدين الايمان جزء من حياه الانسان. سؤال الايمان وسؤال الدين جزء من حياه الانسان. وما بتكلمش عن الاسلام. بتكلم عن الدين عن الايمان مسيحي يهودي بوذي. واخد بالك بتكلم هنا عن الدين كمطلب انساني بيجاوب على اسئله يحتاج الانسان لاجابات عنها. واخد بالك كنوع من الطوق الشخصي للتواصل مع الكون. واخد بالك اذا العلمانيه ما بتبصش لده باعتباره جزء من الواقع الانساني تبقى علمانيه ناقصه. المتطرف في الدين اللي بيرى الدين ده يعني الدين بالمعنى العقيدي هو بيحكم كل مجالات الحياه نفس الحدود. يعني فيه هنا التوازن بين انتم ادرى بشؤون دنياكم وبين القيم الدينيه والمفاهيم الدينيه والاعتبارات الدينيه. في فرق كبير جدا. دكتور احنا عندنا دلوقتي فتره انا ما بردش هنا وسطيه. انا كلام الفرق ده اللي بعض الناس بيهبلوا فيه ده كلام تهبيل. واخد بالك انما احنا مجتمعاتنا علمانيه. احنا مجتمعات بنمشي في الشارع. المجتمعات علمانيه لكن بتفكر دينيا. واخد بالك وده اللي خلق الارتباك في المجتمع. المجتمع العلماني بمعنى بيتقبل كل منتجات الحضاره الحديثه. الناس كلها في جيبها موبايل. ده علاقه بطبيعه المصريين المتدينين؟ ان البني ادم طالع نفسه متدين برضه ده كلام عام. يعني ايه المؤتمر يعني اللي هو في عز مثلا ما يكون في ازمه يا رب يعني ممكن ما يكونش بيصلي ما يكونش مسلم. الثقافه ابراهيم جزء من الثقافه يعني انا بتكلم عن يعني اصبح جزء من اللغه انك تقول يا رب الحمد لله تبص للسماء ده جزء من الثقافه سواء انت مؤمن او ما انتش مؤمن. لا ما يعني ايه واخد بالك يعني ده جزء من الثقافه يعني ما تقول ازاي اقول لك الحمد لله. واخد بالك ده مش معناها ان انا اسلامي. مش معناها ان انا متطرف. واخد بالك لا المتطرف بيقول الحمد لله برضه. يعني في مواضعات في الثقافه في اللغه. واخد بالك ملك الناس كلها انت فاهمني طبعا. واخد بالك والا هنحول كل عباره تنقال في اللغه الى دين. لا الحمد لله ماشي الحال ربنا يستر. دكتور كيف ترى صعود جماعه الاخوان المسلمين في مصر؟ غياب الحريات. بمعنى الاخوان المسلمين موجودين من سنه كام؟ انا خليني 28 صعدوا امتى؟ السادات يعني صعدوا من واحد من السادات فتره السادات السبعينات. ادي الاجابه. ادي الاجابه. طب ما تقول لي ما انا كده ما انا عايز اوضح للناس. لا يعني الاخوان المسلمين قوه سياسيه في الواقع السياسي منذ عام 1928 في مناخ حريات ليبراليه كانوا احدى القوى السياسيه. والثقافيه والمجتمعيه. واخد بالك؟ امتى بقى هم القوة الوحيدة القادرة على انها تجيش الناس مثلا وانا مش مؤمن بده؟ مع غياب الحريات. مع غياب الحريات يصبح خطاب الدين هو الخطاب الوحيد اللي بيتكلم العقول اللي غير قادرة على التفكير بيأدي بحلول جاهزة. مطلقة بالك؟ مطلقة طبعا الاسلام دين ودولة. مثلا ده شعار ملوش معنى. واخد بالك؟ شرف البنت في الحجاب. شوف اليوفط اللي على الطرق السريعه في مصر العلمان. واخد بالك؟ لما يغيب العقل ولما يغيب القدره على التفكير ولما تغيب الحريه ولما يغيب التعليم ولما تغيب التنميه واخد بالك يبقى الانسان ايه؟ يحفظ شعارات. واخد بالك؟ الى اي حد نمو اجتماعيا انا ما اعرفش. اعمل انتخابات حرة. واخد بالك؟ وأنا هنا يعني مع نقدي الإخوان المسلمين بدافع عن حرية الإخوان المسلمين، حق الإخوان المسلمين إنهم يعملوا حزب. خليه يتكلم سياسة يا أخي بقى. احرمه من انه بيتكلم دين طول الوقت. بس انت دكتور ان اعمل لهم حزب سياسي بمرجعيه دينيه؟ طبعا الدوله كلها مرجعيتها دينيه. انت عايز تقول لي لحظه واحده خلينا نخلص من التخريفه دي. الدستور بيقول الدوله دينها الاسلام، ان الشريعه هي المصدر الوحيد للتشريع، ماشي. وبعدين يجي يقول بعد كده لا يجوز اقامه احزاب على اساس ديني. ده دستور اهداء، ده دستور يعني متناقض. يعني انا كحزب باجي اقول لك انا مرجعيه الاسلام، مرجعيه الشريعه، تقول لي لا، ده انت الدستور بتقول مرجعيه الدوله كلها. يا اما تشيل ده من الدستور الاسلام ومرجعيه الشريعه، يا اما تفتح المسائل. لكن انا بتكلم كمواطن مصري بيحاول يشوف منطق اللي بيحصل في مصر. هم هي كانت المشكله بجانب الحاجه زي كده ان هم جواز تولي للمراه او الاب. ماليش دعوه بالتفاصيل بقى، واخد بالك، ماليش دعوه بالتفاصيل. التفاصيل هو لما يقعد التفاصيل عليا انا كناقد وكمجتمع بمناخ حريه ان انا اقول له لا مؤاخذه ده ما ينفعش، واخد بالك. بس كل ده ينفع اللي هو بيقوله ده في ظل ان دين الدوله الاسلام والشريعه، حتى لو استخدموا نفس شعارهم الاسلام والحل. طبعا طبعا الدوله بتقول كده، بتقول الاسلام والحل من غير ما تقول الشعار. الدستور بيقول كده يا اخي. يعني بعض العقل الدستور بيقول كده، دين الدولة في الاسلام. سيبك بقى من كلام المواطنة وما اعرفش ايه، ودين الدولة في الاسلام، والشريعة هي المصدر الاساسي للتشريع. الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع. ايه معنى الكلام ده؟ ان الاسلام دين ودولة. الاسلام ما يبقاش دين ودولة لما تشيل كلمة ان الدولة لها دين. هنا تبقى دولة علمانية، دولة قصدي مدنية. طيب علمانية، كلمة علمانية بتخوف. طيب حضرتك مع فكرة ان الدولة تبقى دولة لها مرجعية اسلامية ولا دولة مدنية؟ الدولة لا دين لها. المرجعية الاسلامية ده موضوع ثاني. المرجعية الاسلامية في ان احنا يعني ان الاسلام جزء من ثقافتنا وجزء مهم جدا من ثقافتنا طبعا، ولا حد يقدر يشيل ده ابدا. انما الدولة لا دين لها. الدولة دولة المواطنين. المواطنين دول فيهم مسلمين وفيهم أقباط وفيهم شيعة وفيهم سنة بين المسلمين وفيهم بهائيين وفيهم لا دينيين وفيهم ملحدين مثلا. يعني بحرمهم من المواطنة عشان هو مش مسلم. دولة حديثة يعني هي دولة لكل المواطنين. دولة الأساس فيها المواطنة، انك تنتمي الى هذا الوطن، انك تولدت في هذا الوطن، انك بتعمل في هذا الوطن، انك بتشارك في صنع هذا الوطن، هي دي المواطنة. بصرف النظر بقى عن انك مسلم، قبطي، بهائي، بوذي، الى اخره. لكن فكرة ان انا احط شعار الاسلام والحل في الدولة، انا بجيش لفكرة ان الناس كلها تشتغل على شعار واحد هو الاسلام، ما بشتغلش كده سياسة. يعني الدين الدولة كانت معلش الدستور بيقول نفس الكلام. لكن انا عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير جدا، بس هو دي الحقيقه. الدستور بيقول نفس الكلام، بيقول الاسلام دين ودوله. يعني ايه الشريعه هي المصدر الاساسي للتشريع؟ الاسلام دين ودوله. طب دكتور سيبك بقى من ايه، من البلاغات بقى اللي اتقال هنا ولا هنا ولا لا. انا بقول الدستور هو العقد الاجتماعي للمواطنه. انا فاهم طبعا. الدستور بيقول كده. ما تقدرش تحرم بقى مواطن بيقول لك انا والله بقول الاسلام هو مرجعيتي، الشرعيه هي مرجعيتي، وعايز اعمل حزب على هذا الاساس. انا واحد من الناس هبقى ضد هذا الحزب لما انشا. ضد حزب الاخوان او عملته جماعه طبعا كما اني ضد الدستور ده، واخد بالك. لكن من حقه انه يعمل حزب. من حقه يعمل حزب في ظل هذا الدستور. وانا مش عارف الاخوان ليه ما بيرفعوش دعوه في المحكمه الدستوريه. مش عارف يعني انا لو المرشد العام اخد الدستور ده المحكمه الدستوريه عشان اقول الدستور ده متناقض. انما الاخوان براجماتيين، يعني بيغازلوا الحكومه بتغازلهم. في غزل متبادل بين الحكومه وبين الاخوان، والهدف كله تخويف نحن، وتخويف الغرب استخدام الاخوان كفزاعه. طبعا واخد بالك. يعني ولا ما فيش سبب تاني. طب فين ما بين الجو ده كله حضرتك اتكلمت فيه دور الكنيسه والازهر؟ مش متساوي. بمعنى؟ بمعنى ان كلاهما بيقوم تقريبا بنفس الدور. الكنيسه بتقوم بالدور ده المسيحيين. يعني محزن ان انا اشوف ان اصبح المواطن القبطي يجد حمايته في الكنيسه مش في الوطن. ده زعلني قوي وزعلني. زعلني جدا. زعلني خالص يعني. لا حاجه. واخد بالك؟ لانه المواطن يجب ان يجد حمايته في الوطن. مش في المؤسسه. لكن بس ده موجود من فتره. يعني فكرة ان اللي هو ان الراجل القبطي اللي عنده مشاكل ياخد الاسيس معاه يوديه الاسم. ده غلط. غلط. غلط ان كل المشاكل اللي ممكن تنشا في المجتمع نتيجة لاحتقانات طائفية تتحل كذا. انه القبطي يروح الكنيسة والمسلم يعني غلط. عشنا في زمن يا ابني كان كل المواطنين تبقى مشاكل، كله بيلجا القانون وبيلجا للدوله، الدوله بتحمي جميع المواطنين. هل الدوله المصريه فقدت هل احنا نحب ان تتحول الكنيسه الى وطن؟ انا الكنيسه المصريه جزء من مصر. لكن مش وطن. ولا الاسلام وطن، ولا الازهر وطن. دي مؤسسات. بتقوم بدورها الدين. بس في بعض الاحيان بيتم استغلالها بشكل او باخر لصالح النظام او لصالح الدوله. انا بقول لك ده مزعلني. انا بقول لك ده مزعلني وده مغضبني وده مخليني يعني مش سعيد، لان انا مواطن. واحب جدا ان المواطن المصري يتوقع حقوق متساويه. ان القانون يمنح المواطن فين هذا التساوي في الحقوق. بالك لانه هو مصر كلها بتتجزا دلوقتي، مصر بقت اغنياء وفقراء. مظبوط. مصر بقت مدن مغلقة بوابات حديد. خد بالك في أكتر من مصر دلوقتي. دكتور أنا حاسس نغمت عندك إنك ما أنتش ما عدتش متفائل بتاع ناصر حمزة بتاع 95 وقبل كده. حاسس إنك حد جاي وجهة نظر مغتربة شوية. لا يعني. مش مغتربة، يعني أنت بتسألني على واقع اللي بيحصل في مصر. أقول لك على الواقع اللي بيحصل. لو لم اكن غاضبا ما بقاش متفائل. اذا رضيت بالواقع ده. واخد بالك؟ لا، الغضب معناها انك انت ما انتش راضي بهذا الواقع، انك تتمنى ان هذا الواقع يتغير، وان انت ان انا كمواطن بحاول اساهم في هذا التغيير بالامكانيات المتاحه لي كمفكر، كمحاضر، كمعلم الى اخره. يعني الغضب مش معناه انك يائس. واخد بالك؟ ان الوضع مش قابل للتغيير، لا قابل للتغيير. ونداء الحرية هو محاولة انك هل هذا يعني حضرتك لديك مشروع تقدم ممكن اصلاحي مش عارف مشروع تقدمه لمصر مشروع تقدمه للأمة؟ يعني لما انت بتقولي مشروع تقدمه للأمة كأننا يعني ايه نبي مسؤول عن الأمة. خلي بالك انه ايه مفيش مشروع هيعمله فرد. المشروع بتعمله الجماعة. خلي بالك الجماعة اللي افراد معينين مندمجين في أنشطة مختلفة بيساهموا في صياغة هذا المشروع. عشان نصوغ مشروع الأمة، مشروع تتفق عليه الجماعة، لازم يبقى فيه مناخ من الحرية، ومناخ من الحوار، ومناخ من التقبل الداخلي. واخد بالك؟ لكن مفيش واحد ما يعني احنا مستنيين الرسول. ده كمان جزء من يعني ايه من التفكير العجيب. هل أنت عندك مشروع؟ مفيش حد عنده مشروع. واخد بالك؟ نقول بدائل. ما فيش يعني بدائل. واخد بالك بالجمح. لا طبعا مشروع ده مشروع الجماعه الوطنيه، تعبير طارق القشري. واخد بالك الجماعه الوطنيه يعني كل اعضاء وعناصر الجماعه الوطنيه اللي المثقفين بيمثلوا. واخد بالك المبدعين والشعراء واخد بالك الى اخره. مش مشروع هيقدمه فرد. عندنا مثقفين؟ ها؟ عندنا مثقفين؟ طبعا عندنا مثقفين. طبعا عندنا مبدعين بتوع الستينات والسبعينات والخمسينات اطلاقا عندنا مبدعين. السينما المصريه ما كانش بس في سينما، بتكلم في ادباء كتاب شعراء وعندنا دلوقتي وعندنا شباب بس مش واخدين فرصه. عندنا لا عندنا بس احنا ما عندناش نجيب محفوظ، ما عندناش يوسف. مش ضروري تدور على نجيب محفوظ حسين. يعني ده كلام من الحنين للماضي. ما عندناش نجيب محفوظ، ما عندناش عبد الوهاب، ما عندناش مدبسون. هل انت عندك مناخ يسمح لهذه الامكانيات انها تزدهر زي المناخ سمح لنجيب محفوظ اللي هو المناخ الليبرالي؟ اه طبعا خد بالك، يعني احنا ما عندناش في الجامعه المناخ اللي سمح لي انا ابقى استاذ جامعه. التناقم قوي على المناخ اللي موجود دلوقتي في مصر. انت عايشنا براضي؟ يعني انت راضي مبسوط؟ انت مبسوط من حياتك؟ بعدين يا دكتور. لا طبعا. اذا كنت مبسوط من حياتك كويس يعني. على وهنا وهنا الغضب مش على مستوى فردي، مش على مستوى الحياه الشخصيه، لا على مستوى بقول لك انا يعني لو شاب زيي الان لو داخل الجامعه وبيتفوق ومش ابن استاذ مش هيتعين معين. انا في السبعينات ما تعينتش معين لاسباب، رحت اشتكيت ورحت دخلت مكتب رئيس الجامعه ده كان ممكن بدايه السبعينات، ده ممكن دلوقتي. انا بغضب عشان المستقبل. انا عارف شباب كتير جدا، بقابل شباب كتير جدا في مصر كل ما اجي اقول لهم انتوا بتشتغلوا ايه، لان بتمنى انهم يبقوا موجودين في الجامعه. 13 سنه ما اثرتش مع حضرتك خالص. ما 13 سنه ما اثرتش معاك. اثرتش يعني ايه؟ يعني ما تاثرتش خالص، لان مش جاي عايش بعيد، ولا كنت في جزيره ولا كنت في منفى. لا عمري ما عشت بعيد. واضح انك كنت قاعد لوحدك. عمري ما عشت بعيد يا ابراهيم، عمري ما عشت بعيد، ما عشت بعيد. يعني انت بتسافر يعني التفاصيل انت بتسافر لاسباب ما لاسباب معينه واخد بالك، لكن الوطن تحت جلدك بيجري في شرايينك. الوطن ده مش مكان تعيش فيه. الوطن هموم الوطن مش بالعكس، انت يمكن لما بتبقى بعيد شويه تشوف الصوره بشكل اوضح بشكل متكامل. وانا ابن القريه يعني، من كل ما اجي بنزل قريه يعني مش عايز اقول لك ان انا يعني ما زلت ابن القريه يعني، مش يعني بقيت استاذ وكل حاجه وبسافر بره وبحضر مؤتمرات في العالم كله وشفت العالم كله ودرست في امريكا ودرست في اليابان. ده علاقه فلاح. انما يعني ايه يعني بتروح فين من من من اللي بيجري في عروقك؟ بتروح فين من لون جلدك؟ وبتروح فين من قلقك؟ واخد بالك؟ وبتروح فين من الوطن اللي بيطردك؟ لانك عايزه وطن حلو. الوطن بيطردك وانت في هولندا. الناس ما تموتش فيه. الوطن بيطردك وانت في هولندا؟ الوطن بيطردك وانت في هولندا؟ طبعا يعني ما ده مش يعني ما انا شايف انها حاجه غريبه يعني. اشتقت للجامعه المصريه؟ اشتقت للجامعه المصريه. اشتقت للجامعه المصريه جدا وتلقيت دعوه للجامعه المصريه. تلقيت دعوه؟ اه اللي هي جايه في المؤتمر ده. لا تلقيت دعوه انك تدرس تاني؟ لا سيبك انا طلعت على المعاش. ما 65 سيبك من الدعوه 60 المعاش هنا. لا اصل هم عايزين يخلوه من الدول. لا تلقيت دعوه لاول مره ان انا جاي اشارك في مؤتمر. دعوه رسميه من كليه الاداب. واخد بالك؟ قبل كده جيت. ده نوع بس في الجمعيات الفلسفيه. طب ما هو ده نوع من انواع تغير المناخ اللي انت بتتكلم عنه؟ انا طبعا بتمنى انه يكون تغير في المناخ. بس شوف يعني من غير ما ابقى بزعل حد هقول محاضرتي في فندق. مش من درجة 74 كلية واخد بالك؟ اللي هي الملاحظة اللي قالها الدكتور سيد البحراوي. واخد بالك؟ طبعا في أسباب طبعا ممكن يكون زي ما الدكتورة فادية قالت وده ماشي، لكن أنا كنت أتمنى إن المؤتمر يبقى في كلية الآداب وإن أنا من محاضرتي في كلية الآداب. أنا عاطفيا عاطفيا كنت أتمنى إنه يعني الدكتور سيد بحراب عنده حق ان احنا نحتفل بمئويه كليه الاداب خارج كليه الاداب. عنده حق شيء صعب طبعا. طبعا. دكتور انت تابعت اللي حصل على الحدود من غزه وتصاعد حركه حماس وحزب الله في لبنان والاخوان المسلمين عندنا، شايف ان الدوله ان الشرق الاوسط او المنطقه عندنا بتتجه لفكره اللي هو الايديولوجيات الدينيه المتشدده؟ لا انا شايف يعني القضيه في من بعد ثاني مختلف. طبعا الايديولوجيه الدينيه المتشدده موجوده في مجتمعاتنا، مش اللي جابها لا حماس ولا حزب الله، هي قبل كده يعني ما نقدرش نحمل حماس وحزب الله واخد بالك ان هم المسؤولين عن هذا المناخ اللي احنا بنسميه التشدد الديني. لا، حزب الله مع اختلافنا مع كل ايديولوجيته الدينية حزب مقاوم، قاد المقاومة، واخد بالك، وما يزال قائد المقاومة. ومن هنا انا بأيده، من هنا كتبت المقالات. يعني اذا اذا اذا الدولة اللبنانية بتتعرض لهجوم وبيدافع عنها حزب الله كمقاومة، لازم اقف مع المقاومة. انا مثقف وطني، بدك اختلف مع حزب الله فكريا، طيب طبعا، زي ما بدافع عن حق الاخوان في انهم يعملوا حزب. هل ده معناه ان انا اخوان؟ لان انا بدافع عن قيمة الحرية السياسية في مصر، بصرف النظر عن اختلافي او اتفاقي مع هذا الفريق او ذاك الفريق. حماس، واخد بالك، فريق فلسطيني له ايديولوجيه الى اخره، طبعا، واخد بالك، طبعا، واخد بالك. انك انت تنقد حماس سياسيا وتنقد اللي حصل في غزه، طبعا تنقده يعني من وجهه نظر مختلفه، واخد بالك. انما ما يعني ما تعانيه غزه، واخد بالك، اللي بيحصل في غزه العالم كله، مش العالم كله، بيقول ان غزه تحولت الى يعني مصيده. واخد بالك، لما انت تقول لي ايه رايك والاخوان ما اعرفش ايه راي النظام في مصر في هذا، النظام في مصر اسرائيل اللي بتدي او لا يستطيع ان يتحرك، واخد بالك، الا بموافقه اسرائيل. يعني انا انا انا هنا كمواطن، واخد بالك، عايزني ابقى مع مين؟ اقف مع الجعانين اللي بيعانوا، مع كل نقد ممكن اوجهه، واخد بالك، لحاجه ثانيه، ان هذا بس ما يصدرش إبادة لشعب غزه، بس ما يصدرش المشكله الحدود المصريه. نعم، ما يصدرش المشكله الحدود المصريه، يتصدر مشكله الحدود المصريه، بس يفتح المعابر، اكل الناس، يساعدهم المصريين. طب ما فتح المعابر. انا انا انا انا انا هنا بعيد عن التفاصيل دي، واخد بالك، يعني ايه اللي حصل في المعابر؟ هل في مسلحين فلسطينيين تسربوا للصعيد؟ لما تقرا الاعلام الحكومي غير لما تقرا الاعلام الحكومي. انا ما اعرفش في حاجه اسمها القانون ينفذ على الكل. انا جزء من الاعلام الحكومي. حرام إيه؟ حرام، ما بنحوي ديارنا ونجي غزه اسرائيل. لما ايه؟ بنجي غزه اسرائيل. علينا نعم. انا حب بس ايوه على بغداد فضيحه التاريخ مش مصر. نعم. انا جزء من الاعلام الحكومي اللي حضرتك بتتكلم عنه. انا متابع كويس قوي اللي حصل في غزه. اللي حصل في غزه ده من اوله لاخر الياء مشروع حماس، ملوش علاقه بمصر. انا حابب بس اوضح لك دي قبل. يا سيدي، انا دلوقتي بقول لك مانيش يعني مش ده انشغال. انت ليكن مشروع حماس، بس انت بتتعامل مع شعب فلسطيني. طبعا. طب ايه المطلوب من مصر في حاجه زي ما اعرفش انا ما اعرفش مطلوب من مصر موقف عشان تساعد دولت. يعني انت دلوقتي هتحط لي نظام مصري مع نظام حماس، ماشي كويس، خد بالك، النظام المصري مع نظام سوريا كويس، بس سوريا الباب الخلفي لمصر، ممكن تختلف مع النظام بس ما تخشش في حرب مع سوريا، ممكن تختلف مع حماس، خد بالك، لكن مش هتخش في حرب مع الشعب الفلسطيني. طيب دكتور، انت شايف ان في مشروع دلوقتي اطرافه سوريا، ايران، حزب الله، الاخوان في مصر، حماس، بيحاولوا بيتم لتشميش وفين المشروع الامريكي المنطقة. وفين المشروع الامريكي في المنطقه؟ كلنا مصحين قوي في المشروع ده. فين المشروع الامريكي؟ فين المشروع الامريكي والصهيوني في المنطقه؟ موجود. طيب واخد بالك، ايران متمسكه بانها يبقى عندها استقلال ذاتي في مساله الطاقه. ليه مفهوم ده؟ على انه خطر على العالم العربي. يعني لما في وطن ما بيتمسك بحقه في استقلاله، قالوا له هنديك طاقه، قال لا انا عايز انتك طاقتي. ده مطلب وطني في اي وطن. ده مطلب وطني في اي وطن. من امتى؟ ده له علاقه بتشييع المنطقه؟ من امتى؟ المنطقه كلها متنيله ب 60 نيله، واخد بالك؟ انا دلوقتي ما بقولش المنطقه في سلام، المنطقه كلها متنيله ب 60 نيله، واخد بالك؟ انما انك انت قادر على انه النظام الامريكي والصهيوني يخلع لك اعداء في الداخل هم اهم عنده عن عندك من اعدائك الحقيقيين. ده كلام غريب كمان، واخد بالك؟ كان احنا لو قضينا على حزب الله ولو قضينا على حماس، واخد بالك، هنقصقص اطراف ايران وهنقصقص اطراف سوريا وهنعيش في سلام. ده الافتراض، مش كده؟ ده الافتراض، واخد بالك؟ لا، ده مقدمة للشرق الأوسط اللي عايزاه، اللي عايزاه أمريكا واللي عايزاه إسرائيل. احنا بنتكلم في السياسة. يعني أنت مع مشروع مقاومة ولا مع مشروع؟ أنا مع مشروع مقاومة، أنا مع مشروع مقاومة، لكن مش مع حماس وحزب الله كمشاريع إسلامية أصولية متشددة. لا يا سيدي، يعني من إمتى حبقى كده؟ ما هو ده اللي عايز أوصله. أنا أنا راجل من إمتى حبقى كده؟ واخد بالك؟ إذا وأنا يعني نقدت حماس وردوا عليا في السفير، نقدت حماس وقلت ان انا كنت اتمنى ان حماس ما تخدمش، تظل في المعارضه، كانت هتبقى اقوى واكثر فعاليه، واخد بالك؟ وهم ردوا علي رد يعني الحقيقه اتهموني بان انا مش فاهم وان انا كاننا يعني مع المشروع الصهيوني. انت عارف الردود الجافه، واخد بالك؟ اللي لا، ان انا معاك كمقاومه مش معناها ان انا بوافقك على كل مفرداتك وعلى ممارساتك داخل المجتمع، وعلى وانك بتعمل قهر لحريه الفكر والاعلام وما اعرفش ايه داخل قطاع غزه، مش ممكن حاجه، وان بعضهم يكفروا الفنانين. لا، مش ممكن اقمع. هو ده اللي عايز اوصله. لا طبعا، هو ده اللي عايز اتكلم فيه. يعني ده الايه؟ مشروع الاصوليه الفواصل، يعني الفواصل اللي انا واعي بيها كويس. لما انا بدافع عن حريه الاخوان مش معناها ان انا موافق على ايديولوجيا الاخوان. انا على المستوى الخلاف الفكري والنقدي، واخد بالك، يمكن اكون محارب كمان، واخد بالك، لكن على مستوى الحريات لا. يعني ما تقوليش ان انا دافع عن حريتي وقهر حريتك، تمام؟ انا مش هبقى حر لو قهرت حريتك، واخد بالك؟ يعني لما نقول الاخوان مش من حكومه التواجد السياسي، خلاص ادينا للدوله عصا غليظه تضرب بها اي حد مش عايز يبقى مش عايز لها وجود سياسي. يعني ايمن نور اخوان؟ يعني دي اسئله انا بشوف المسائل. طب ايمن نور ده اخوان؟ طب سعد بن ابراهيم اخوان؟ لا، هم اتقال ان هو لهم علاقه بالمشروع الامريكي. انا بختلف معاهم، الدوله لها علاقه بالمشروع الامريكي. انا مش معنى كده ان انا يعني ان انا بوافق على مثلا سعد بن ابراهيم. انا بتكلم هنا عن المواطن المصري، خد بالك؟ الدوله اللي بتتهم المواطنين باللوم مع المشروع الامريكي هي نفسها دوله مع المشروع الامريكي. الدوله اللي بتحاكم المواطنين اللي بيروحوا يتجوزوا في اسرائيل دوله على علاقه سلام رسميه مع اسرائيل. يعني دكتور، كيف يمكن مواجهه عمليه المد الاصولي الاسلامي دلوقتي بعمليه اصلاح اسلامي؟ زي نواجه عمليه الاصوليه الاسلاميه المنتشره؟ وانت اكيد انا مش عايز يا ابراهيم نركز مشكلتنا كلها في الاصول الاسلاميه، ده كمان نوع من التزييف للواقع، لان منازله الاصوليه تتم على مستويات عده، على مستوى اصلاحي مجتمعي شامل، بالك، تعليم، سياسه، الحريات، فتح الافاق، اطلاق، لا، وعلى مستوى فكري، بنقد هذا الفكر. لكن عشان النقد هذا الفكر يجد صدى في المجتمع، لازم المجتمع كمان يبقى فيه حريات، يبقى فيه انتعاش عقلي وانتعاش ثقافي. الدولة يعني ايه تشيل ايدها شوية من على ايه من من من على الحريات. الدولة زي ما هي مدية رجال الأعمال الحرية المطلقة، واخد بالك، تدي كمان المفكرين وأصحاب الرأي والفكر كمان شوية حرية. ده له علاقة بميزانية البحث العلمي اللي طلعت فوق دي؟ مؤكد لها علاقة بكل هذه المشاكل، واخد بالك؟ احنا هنا بنتكلم على ايه؟ دوله قررت انها تعمل انفتاح اقتصادي، واخد بالك، بدون انفتاح فكري. ما ينفعش. الليبراليه مش اقتصاديه بس ولا سياسيه بس، الليبراليه اساسها فكري، واخد بالك. يعني اختصار الليبراليه في ليزي باسي ليزي فير، واخد بالك، انما جوهر الليبراليه هي حريه التفكير، واخد بالك، وحريه الفرد. ده جوهر الفكر الليبرالي. من هنا اللي زي قصير زي فرد، انه الفرد حر. دي مش متحقق على المستوى الفكري مش ولا على المستوى السياسي بشكل كافي. يعني بالك ولا على المستوى ما عنديش ليبراليه فكريه بالك وما عنديش ليبرالية. لا حضرتك تقول الدين مش متحقق على المستوى الفكري. الليبراليه مش الدين. انا اسمع لا بقول بقول دين دين لا ده مش متحقق على المستوى على المستوى الفكري بالك مش متحقق على المتحقق بشكل هزيل جدا جدا على المستوى السياسي مش متحقق على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى التعليمي واخد بالك فانت عندك ليبراليه ناقصه طول الوقت واخد بالك يعني لا يمكن يعني منازله اي فكر متعصب او الى اخره الا بمناخ حر واخد بالك والا الدوله والا الدوله واخد بالك اما تتبنى ساعات التفكير الحر فتوظفه لصالحها واخد بالك وصحازات معينه تتبنى التفكير اللي مش حر فتوظفه لصالحها واحنا في المعادله العجيبه ديت من ايام المأمون من ايام المأمون واحنا في المعادله العجيبه دي المأمون لما وقف مع المعتزله وخد قضيه خلق القران وحاكم الحنابله لا دي مش حريه كمان يا انك تختبر الفقهاء ان لهم لازم يقولوا كذا ده له علاقة بالمؤسسة الأزهر اللي هو فكرة إن الفقهاء لازم يقولوا لا لا لا أنا بتكلم على حاجة في التاريخ أنت متعرفهاش فاحذف احذف ده من الكلام أنا كنت من قمة ما تعرفش لا أنا عارف قصة لا عارف طبعا لكن أنا لما تحاول الدولة لما تحاول الدولة أو السلطة السياسية بأدواتها القمعية أنها تفرض أفكار معينة دينية من خلال فتاوى مثلا لا ده قصة تانية خالص يعني من خلال الفتاوى من خلال أي أدوات واخد بالك الدولة لها جهاز إعلامي والجهاز الإعلامي فيه ممثل الفكر الديني بيطلعوا ليلة نهار يعني واخد بالك الدولة بتتبنى تطلب من الأزهر أحيانا أنه يدعمها بالك حرب ضد الإرهاب الدولة بقت جزء منها طبعا لأنه بوش قال يعني اللي مش معانا يبقى ضدنا فكل العالم العربي كل الانظمه العربيه راح تدخل في محاربه الارهاب. طيب عشان تحارب الارهاب انت محتاج المؤسسه الدينيه. تطلع فتاوى ضد الارهابيين وتكفرهم والى اخره. وتقول الارهاب ليس من الاسلام ودول مش مسلمين الى اخره يعني. لكن في مقابل ان المؤسسه الدينيه تخش في هذه المعركه تحتاج كمان شيء في المقابل. نوع من صدرة مثلا مثلا ان مجلس الشعب يقعد مشغول في مصر شهرين بعبارة قالها وزير الثقافة عن الحجاب الدنيا عقلة شهرين او شهر بلاش شهرين خبرك ان مجلس الشعب ينشغل بكتاب ولا بفيلم خبرك يا اخي ما تسيب الناس تشوف الفيلم او تسقطه طب ما ده كان جزء من اداء الاخوان البتاع المصادره والكتب بخلاف طبعا دول الازهر وانت فاهم ان انا بحبس دم الاخوان يعني انت فاهم انه جزء من الاخوان يعني ده معناه انه حلو زي الزفت طبعا ما الاخوان جزء من هذه اللعبه ما الاخوان في مجلس الشعب هم اللي بيعملوا ده بمعنى اعضاء الاخوان في مجلس الشعب هم اللي بيثيروا قضايا الكتب واللوحات والافلام وبيزايد عليهم بتوع الحزب الوطني بيزايدوا على الحزب الوطني بيزايد عليهم انا قريت تصريحات لاعضاء الحزب الوطني يعني المزايده على الدين مزايده واخد بالك مزايده ما يخش الدين في الموضوع تزيد المزايدات محدش يقول سيبوا الناس تشوف الفيلم سيبوا الناس تسقط الفيلم احنا بنثق في الناس لا كلنا عايزين نحمي الناس من خطر فيلم عايزين نحميهم من اغنية عايزين نحميهم من كتاب منطق الحماية نفسه هو منطق استبدادي ومنطق سلطة مستبدة بالاصالة دكتور في حاجة كنت يعني أنا قلتها أصلا قلت إن القرآن بيحتوي على آيات بيصعب أن تتفق مع المعايير الدولية للديمقراطية أنا قلت كده؟ آه والله انا مش كلامي والله ده حتى اقولك نصا لانك انت واضح انا عمري عمري عمري ما طلبت من القران انه يتفق مع المعايير الدوليه لاي حاجه واخد بالك يعني شغلي على القران واخد بالك هو شغلي بيضع القران في سياقه التاريخي ولا يطرح عليه اسئله ما هيش من جواه واخد بالك كل اللي بيطرح على القران سؤال حقوق الانسان سؤال ما اعرفش ايه سؤال مش فاهم ايه على القران مباشره واخد بالك بيرتكب خطا بشع لانه منطلق من منطلق القران فيه كل حاجه فيه كل شيء ودي مقوله لا هي علميه ولا هي اكاديميه ولا هي حتى دينيه بالك القيم ديت واخد بالك عشان تزرعها في ثقافه القران مش موجود فيه كل شيء لا مش موجود فيه كل شيء اليهودي اللي راح للرسول وقال له ما تركتم كبيره ولا صغيره اليهودي راح للرسول كده يعني اليهودي امن بان القران ما فيش لا هو مش فيه كل امن حاجة. لما راح للرسول وقال له انتوا ما في ده انتوا ما سبتوش حاجه غير لما قلتها في القران اليهودي راح للرسول ما عنديش فكره والله ما عنديش فكره سمعتها فين في الجامع لا ما عنديش فكره انا ما عنديش فكره ما قريتها وحتى لو اليهودي قالها ده مش معناها انها صحيحه يعني ما انا ماشي ما انا بتكلم في ده لا يا سيدي لا القران ما بيتكلمش في الطب القرآن بيتكلمش في التاريخ القرآن ما بيتكلمش في النوويات ايه القرآن فيه كل حاجة دي يعني ايه زهقت حضرتك ما تباتش بعد 2001 لما نعم. قالوا شفا حفرة مش عارف شفا جرف مش عارف قالوا ان ده اسم الشارع وان الآية رقم ما يقولوا يعني انا واعي بالكلام الفارغ ده كله الفارغ واخد بالك الذي ينم عن عجز عقلي واخد بالك ينم عن ايدز عقلي الايدز مرض فقد المناعة في الجسم احنا عندنا ايدز ثقافي ايدز افتقاد المناعة في العقل خلاص الناس كلها تنتج المعرفة واحنا نلاقيها في القرآن خلاص وايه والناس اللي بتنتج المعرفة دولت مش مسلمين يا هذا موجودة في القرآن من القرن السابع ما هم ده اللي انا بقول ايوه ايوه يعني انت عايزني اعلى احكام ده اقول ايه حديث خرافة يا أم عمري تخريف عجز مش ناوي تكتب مذكراتك يا دكتور؟ تكتب ايه؟ مذكراتك مش لما اخلص اكتب في القضايا اللي بتتكلم فيها دي كلها بكتب مذكراتي ما هي دي كلها مذكراتي هي حياتي كلها لا فعلا يعني اكتب مذكرات ايه؟ اتولدت سنة كام؟ لا وامي اسمها يعني ايه؟ لا يعني لما يبقى حد بحجم ناصر حمد ابو زيد فانت من حق الناس يعني ما هو ايه؟ كتب هي مذكراتي يعني لكن ما فيش مشروع انك في مشروع ان شاء الله كده قبل الواحد ما يعني ما يموت كده يبقى يعملها يعني بعد الشر غلط ولا حرام لما اقول مثلا واحد يقول بعد الشر دي جزء من ثقافتنا لا هي غلط ولا هي حرام ولا هي حلال دي جزء من الاسئله غلط جزء من الاسئله غلط خالص يعني انا بقول غلط ما بقولش حرام لا لا لا يعني انا هنا بقى يعني باخدها فرصه وعلق ان اما حد يقول مثلا فلان كذا فلان كذا بعيد الشر بره وبعيد ده جزء من ثقافتنا الشعبيه لازم نحترمها كمان يعني صح مش معناها انها بتتكلم عن نظريه في القضاء والقدر يعني الست او الواحد لما بيقول كده مش معناها انه بيتكلم عن نظريه في القضاء والقدر يعني مش فلسفه مش لاهوت يعني الشر بره وبعيد اسم الله عليك يا ابني اسم النبي حفرك يا حبيبي يعني وصلنا الى هذا الحد العباره دي حلال ولا حرام انت لو قابلت دلوقتي الدكتور عبد الصبور شيء ما هو ده يا سيدي الايدز ان كل حاجه عايزين نشوفها حرام ولا حلال لو قابلت الدكتور عبد الصبور شيء ما مش عايزين نتكلم في اي حاجه لها علاقه باسمها ليه؟ مش عايز اتكلم عن اي حاجه رغم ان انت دافعت عنه كتاب ادب انا دافعت عن حريه الفكر مش دافعت عن شخص لا عن حريه الفكر اي واحد مؤلف كتاب الناس ترد عليه وده مبدئي ولا ابقى ضد المبادئ لما اشمت ما بقاش مفكر يا ابراهيم ابقى راجل هجاص بالك وانا خايف على مصر ان ده اشعال حرائق في الوطن لما كل واحد هيكتب كتاب بالك عايزين نموته ده وطن بيشتعل خلي الناس تكتب وخلي الناس ترد وواحد سألني سؤال في المحاضرة، هل طه حسين أخطأ؟ هل إيه؟ هل طه حسين في كتابه في شعره قال لي أخطأ ولا ما أخطأش؟ عارف السؤال نفسه يعني ضد الفتوى، يا إما مع طه حسين يا إما ضد طه حسين. ما فيش كتاب يعني بيبقى، يعني كل كتاب هو نوع من المساهمة، والمساهمة بتتطور فكريا بإن كتاب يرد على كتاب أو يحل الكتاب. لما اتصلوا بي وقالوا لي حصل تيتوتيت في كتاب أبي آدم، كان حقيقة انشغالي لا بالشخص ولا بقيمة الكتاب، انشغالي كان احنا بنعمل حريقة. فأنا هنا بنقلك من مواقف مبدئية، مواقف مفكر، مواقف مبدئية. أنا مع حرية التفكير إلى أقصى حد، مع حرية الخطأ. الخطأ لا يصححه إلا الصواب، ما يصححوش الضرب بالنار ولا الضرب بالجزم ولا السجون ولا أي حاجة، خاصة في مجال الفكر. في مجال الفكر هو ده المجال، واخد بالك، اللي الناس بتعمل اقتحام فيه، اقتحام للمحرمات. دكتور انت تابعت حركة تأسيس حركة اللي هي 9 مارس الاستقلال الجامعة والمناداة بتحسين اوضاع اساتذة الجامعة اسمها كمان ابراهيم 9 مارس 9 مارس ما انا قلت احتاج دلوقتي 9 مارس أوكي. لا اصل ده جزء من نطاق شغل، لا تخلي معاه اضربك على طول. لا لا وبالاضافة يعني هل وضع اساتذة الجامعة وصل لدرجة السوء ان اساتذة الجامعة تقف قدام موبة الجامعة عشان عايزين مش عارف 200 جنيه ولا 100 جنيه؟ وانت رايك ايه؟ رأيك إن دخل أستاذ الجامعة دخل إنساني؟ الظروف الأمنية اللي بتحكم الجامعة، ظروف بتخلق جامعة حرة، تعيينات المراكز التقنية في الجامعة عن طريق موافقة الأمن، واخد بالك، بيبقى المركز القيادي هنا هو مركز بياخد تعليماته من الأمن، ما بيعملش لمصلحة المؤسسة، واخد بالك، كل ده يستحق إن أساتذة الجامعة تتصدى له، خاصة مع غياب دور نوادي أعضاء التدريس. فإن بعض الأساتذة وبعض الناس الغاضبين على وضع الجامعة واللي بيحلموا بجامعة حرة، وغدوا 9 مارس، لأن 9 مارس هو اليوم اللي أحمد لطفي السيد قدم فيه استقالته دفاعاً عن طه حسين. لكن اسمح لي دكتور، عددهم صغير جداً بالمقارنة بنوادي أعضاء التدريس ومقارنة بعض. مين قال لك إن التغيير بيبدأ بالعدد الكبير؟ المسلمين لما خرجوا من مكة كانوا قد إيه؟ يعني ما سألت الأقلية والأكثرية، واخد بالك، يعني في بتلقي حجر في التغيير. التغيير بيبدأ باستمرار، يعني اضراب 6 ابريل بدأ بشباب في الفيسبوك. يعني تابعت انت الاضراب؟ تابعته طبعا. انت مع الاضراب يا دكتور ولا مع الاضراب؟ طبعا مع الاضراب، مع حق المواطن. الاضراب العمال ولا اضراب الناس؟ يعمل اضراب اي حق هذا من حقوق الانسان، هذا من حقوق الإنسان أنه يطرب ويطالب بحقوقه، وأن الدولة أو المؤسسات تستجيب لهذا الإضراب وتتكلم معاه. بمفهوم مضرب امبارح؟ بمفهوم مضرب أنا ما شفتش امبارح، ما كان الإضراب ما كانش ناجح يعني. إنما ده حق، واخد بالك، وطبعا مفزع أنه حد يطلع فتى يقول لك الإضراب حرام. ما إيه دخل ده بده؟ إيه دخل الحرام والحلال؟ إذا دخل الحرام والحلال في ارتفاع الأسعار؟ بس هم بيقولوا إن ارتفاع الأسعار ده شكل عالمي. جميل جميل، ويعني أنا طبعاً عارفين ارتفاع الأسعار. مش بدور على مبرر. طبعاً واخد بالك، طبعاً ارتفاع الأسعار. بس ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية، واخد بالك، بس أنا مرتباتي محلية. صح. صح. يعني من زمان جداً وأنا كنت بقول ده، بقول إن مرتباتنا اشتراكية والسوق بقى رأس مال. ما بنقدرش نعيش بمرتب اشتراكي في مجتمع راسمالي. حصل تغير بقى في المساله يعني، واخد بالك، يعني واي مرتب دلوقتي يعيش به المواطن قد ايه؟ وده سبب كمان ان الفساد بيتسرب الى المواطن العادي، يعني باعتباره بادئ من ما بيتسرب لكل، يعني سبب المواطنين. يعني هنا انا ما ببررش الرشوه وببررش الالتفاف حول المرتب الضعيف بالدروس الخصوصيه في الجامعه وما اعرفش، طبعا انا ضد ده كله، بس قبل ما ابقى ضده وخلاص لازم افهم واقول لا، يعني لازم نشوف حلول، والحلول مش ان انا اخد ده احطه في السجن، لكن الحلول ان انا ادرك ان دي قضيه وان انا لازم اعملها. الدوله عملت قرار ب 30% كان في، يعني موضوع قرار نتيجه الضغوط، انت عايز تقول لي انه عايز تقول ان الحزب الوطني يعني بيتمتع بالرحمه والرافه؟ لا طبعا، لانه حصل اضراب وكان لابد من ان يبقى فيه رد فعل سياسي يتجنب حدوث اضراب تاني. وطبعا شيء يعني ما تعرفش مضحك ولا مبكي، واخد بالك، ان الرئيس يقول وانا قلت لهم يدبروا المواد. يعني تستغرب حكومة ايه دي بالظبط. شكرا يا دكتور، انا كده خلصت. انت ما بتكتبش عندنا ليه؟ انا ما بقدرش اكتب يعني في كل حته ليه؟ يعني ما يعني ما فيش اي اعتراض على، بس انا الكتابه للصحف نادره، واخد بالك، وموسميه. انت كتبت في مصر اليوم؟ كتبت لانه عندي مقالات كنت عايز اكتبها، بس مانيش كاتب في مصر اليوم، يعني ما اقدرش. مصر اليوم قالوا لي اكتب مقال اسبوعي، قلت لهم ما اقدرش. يعني ما طب عندنا ما يخش نفس الحكايه، نفس الحكايه، ما اقدرش اكتب مقال يعني منتظم في يعني وقتي وكمان فلسفتي، يعني تعرف اصل المقال الاسبوعي ده يعني انك ساعات تقول كلام فارغ، التزام مزعج. لكن المقال الاسبوعي يعني طبعا مع مش ضد الناس اللي بتعمل ده، خد بالك، مش الناس اللي بتعمل ده محترفين. انا ما عنديش الخبره دي، يعني انا عندي الخبره ان انا اعمل انترفيو وانت تكتبه وتشربه وكذا، لكن انا اكتب مقال بشكل منتظم ما عنديش ده. بالاضافه الى انه انا بسافر كتير والتدريس عندي مش، انا باخد التدريس جد، يعني انا عندي محاضره دلوقتي. يعني اسال الدكتور ابتهاء قبل محاضره الجامعه الامريكيه كنت طول النهار متوتر، هي قالت لي هي تعرف بقى مهما كبرت في السن اذا بتاخد الاشياء ما اخذ بجد تبقى كانك هتقول او لاول مره هتقول محاضره، يعني لانك كانك لاول مره هتعمل شيء. المحاضره دي يعني الى اي حد انت هتقدر تتكلم مع الجمهور، الى اي حد انت هتقدر الى اي حد انك انت هتقدر تقول افكارك من غير تنازل. بس مصر محتاجاك يا دكتور، وانا حتى في الوقت انا والله يا ابراهيم بصدق عمري ما بعدت عن مصر، عمري. يعني اذا اذا اذا مصر لاسباب معينه حصل فيها الجامعه مشكلتها ايه؟ ان انا ارجع دلوقتي، واخد بالك، لو انا رجعت، واخد بالك، النظام قانون الجامعه انك انت مش هتاخد مخرجات الجامعه. يعني لو انا في الجامعه باخد التلميذ وهو في سنه اولى، درست في سنه اولى وفي سنه ثانيه وفي سنه ثالثه وفي سنه رابعه وبعدين في الدراسات العليا، واخد بالك، انا دلوقتي هاخد تلميذ لو حبيت، يعني من هيبقى ده الحق الوحيد متخرج اوريدي، يعني عجينه مش طريه، واخد بالك، والتعامل مع عجينه مش طريه صعب جدا. لكن عمري ما فقدت اتصال مع احترام زيتي ومع الشباب هنا، عمري وعلى اتصال بالايميل بشباب واحترام زيتي اللي كان بس الايميل انا محتاج كارت. انما كمان انا بقى عندي دلوقتي يعني احترام زيتي، وعندي يعني ما اقدرش كمان اسيب احترام زيتي اللي مسجلين معايا ماجستير ودكتوراه، يعني يعني في مسؤوليات يعني. شوف بقى خدنا ايه، خدنا ساعة يعني ساعة إلا